به ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ربنا لك الحمد، أنت الذي خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، كبرتنا من صغر وأطعمتنا من جوع وسقيتنا من ظمأ وعلمتنا من جهالة وهديتنا من ضلالة، وحببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وعلمتنا قراءة القرآن، وكثرت حولنا الأحباب والإخوان. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وعن أصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واجعل جمعنا هذا مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم حقق بالصالحات آمالنا، واختم بالطاعات أعمالنا، واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين في أمن وإيمان. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعلنا وبلدنا في أمن وإيمان، في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ملاذنا ومعاذنا، ونصيرنا وظهيرنا، وحسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. نسألك اللهم لأولادنا وأرحامنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اجعل لنا في عامنا هذا في أوله صلاحا، وفي أوسطه فلاحا، وفي آخره نجاحا وعتقا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أشهد الله وملائكته والناس أجمعين أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفي ظل عرشه، وأن يسمعنا نداءه على رؤوس الخلائق: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ميكروفون في صوت شوي. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة أيها الأحباب الكرام، أنا شخصيا أعتبرها حلالة المشاكل، وهي التي تدفع الرضا في قلب العبد المؤمن. كم من أمر حدث لنا تضايقنا منه في أول الأمر، وتبرمنا وشكونا وتمنينا أن لا يحدث، ثم نفاجأ في نهايته إذ الخير فيه كل الخير. كم من إنسان تزوج امرأة ولكنه في أول شهوره الأولى لم يجدها على حسب ما اشتهى، كان يظن أن الزواج كما يشاهد في التلفزيون والمسرحيات والسينمات، أنها تختار العبارة وتختار الكلمة وتختار الحركة وتتغنج وتتدلع، ويظن أن الزواج يكون كحركات السينمائيين والفنانين. فلما تزوج وجدها امرأة شريفة عفيفة حية ذاكرة لله عارفة لدينها عارفة لربها، ما تعرف من فنون وخبث وبدع هؤلاء السينمائيين والمسرحيين. فلهذا فوجئ وقال: أهذا هو الزواج الذي يذكر؟ ولكن لما صبر عليها ومر العام الأول، فإذا به يراها كنزا لا تنتهي عجائبه ولا خزائنه، وجد عندها الصدق والإخلاص والأمانة والوفاء والكرامة، وكانت نعم الأم لنعم الأولاد والبنات، وظل يردد على مسامعها: إنني أحمد الله كثيرا أنك أنت كنت زوجتي ولم تكن تلك المرأة التي كانت في خيالي وكنت أرسم لها من خلال شاشة التلفزيون أو السينما. كثير من الشباب أيها الإخوة الكرام كان يظن أن الزواج كما يقرأ أو يشاهد في الجرائد والصحف، ولم يعلم أن الزواج عالم آخر فيه مودة وفيه رحمة وفيه آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لم يجعل بين المتزوجين العشق السينمائي والغرام المسرحي والفن التلفازي، وإنما جعل بينهم شيء آخر، شيء يدوم لا ينقطع، لا كما يقولون الحب من أول نظرة، إنما هي علاقة قلب بقلب وروح بروح. فلهذا يدوم الزواج القديم أكثر من الزواج الحديث. آخر إحصائية قرأتها يقول لك كل 100 عقد زواج 75% يتعرضون للطلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما السبب؟ مع أن الزواج القديم كل 100 حالة زواج 90 أو 95 تثبت، و5% فقط هي التي تتزعزع. السبب في ذلك أن الزواج الحديث مع الأسف الشديد دفع أهل الفن والفنانون في نفوس الشباب نموذجا خاصا للمرأة، يريدها خفيفة الظل، خفيفة العبارة، كثيرة الحركة، تغمز وتلمز وترقص وتتدلع، ويظن أن هذه التي يراها في الفيلم هي الزوجة المثالية. أما الصامتة الهادئة الحية فيظهرها الفن أنها غبية ساذجة لا تفهم بليدة، ولا بد أن يأخذ عليها أو يطلقها. ولما كان هذا المفهوم المنفوس المتعوس يحل في نفوس الناس، تعرضت تلك الزواجات إلى الانهيار والتمزق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عندما يقول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، نعم ورب الكعبة. كم واحد جاني قال لي: يا أخي خلاص أنا محزن بطلقها. يا أخي ليه؟ لماذا؟ قال: ما أحبها. رضي الله عن عمر لما جاءه رجل وقال: إني أريد أن أطلق زوجتي. قال: ولم؟ قال: لا أحبها يا أمير المؤمنين، دائما يريد أن تلقيته ويكون ليلة. فقال عمر: أو كل البيوت تبنى على الحب يا رجل، أين الوفاء والعهد والتذمم؟ أين هذا كله؟ فلما سكن الرجل رأى زوجته بعد مدة أنها هي المرأة التي يجب أن تكون له. أيها الأحبة، هذه الآية كم فيها من العلم وكم فيها من الفهم. وسأذكر لكم مواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حياة أصحابه والتابعين وفي واقعنا اليوم، لتروا كيف تكون هذه الآية فعلا كما ذكرت لكم أنها حلالة المشاكل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاره أشد الكره أن يتعرض أصحابه إلى الفتنة والإيذاء في مكة، ولكن الله ابتلاهم بالفتنة والإيذاء في مكة فتعرضوا إلى الهجرتين إلى الحبشة، فكانت هذه الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية كانت سببا في هداية ملك من ملوك النصارى وهو النجاشي الذي دخل في الإسلام والتوحيد. إذن كما يقول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكم كان صلى الله عليه وسلم كارها أن يترك مكة، حتى أنه كان يلتفت إلى جبالها ويقول: يعلم الله أنك أحب البقاء إلي وأحب البقاء إلى الله، ولكن أهلك أخرجوني. كان صلى الله عليه وسلم ما يحب الخروج من مكة لحبه لمكة، ولكن كم انطوى في هذا الخروج من خير. قامت دولة الإيمان والإسلام على مواضب يثرب، وجاءت المدينة المنورة تنشر راية التوحيد والجهاد، وأصحابه لما قضى الله لهم القتال في بدر كانوا خرجوا معه من أجل القافلة. يا أحبابي في الله، والقافلة كم فيها؟ يعني ليتخيل كل واحد منكم لو أن الصحابة فازوا بالقافلة ماذا سيكتب التاريخ؟ يعني أعداء الدين والمستشرقين سيقولون: خرج محمد وعصابته وقطعوا الطريق على قوافل آمنة وسرقوها. هكذا يقول المستشرقون، وهكذا يقول العلمانيون من أبنائنا الذين درسوا في الغرب وتتلمذوا على أساتذة الغرب، يطعنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتهجمون بأقلامهم في صحفنا التي نشتريها بأموالنا ونقرأها كل يوم. والله كل يوم أقرأ تهجم على الدين وتهجم على الإسلام. ما أذكر مرحلة يوم في الجرائد الخمس أو الست أن واحدة منهم من يوم ما يهجم فيه على الإسلام، لازم على الأقل واحدة أو سنتين. لهذا لا تعجبوا يوم أن فتح الله ببدر بغزوة بدر ولم يفتح بالقافلة. القافلة كم فيها؟ سيفين، خيشة أرز، وإلا قمح، كم فيها؟ لكن انظر فتح بدر لما انفتح الله، ولكن الصحابة كانوا كارهين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. شوف سبحان الله، كره الخروج. وأبو أيوب الأنصاري يقول: كأنها نزلت فينا. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الخير كل الخير فيما كرهوا رضي الله عنهم وأرضاه. انتصر معسكر الإيمان على معسكر الشيطان، وكانت لدولة الإيمان مهابة عظيمة، حتى أن المنافقين أخذوا يهابون الرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود يحسبون 1000 حساب للجيش الإسلامي. كل ذلك كان بفتح الله في غزوة بدر التي كان يكره بعض الصحابة أن يخوضوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حادثة أخرى، كم تضايق الصحابة لما عادوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة في عمرتين، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا لما حلق الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه ونحى هديه، وفعل الصحابة بأنفسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة التنفيذ للهم والغم الذي كان في قلوبهم. وعمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، ألسنا بالمسلمين؟ ألست أنت برسول الله؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا تعاهد الكافرين على أنه إذا فر مسلم من المدينة لا يعاد إلى المدينة، وإذا فر مسلم من مكة إلينا في المدينة نعيده إليهم لكي يفتن؟ يا رسول الله، لماذا هذه الذلة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، إن الله لن يضيعني ولن أعصى الله ولن أعصي الله. يعني هذا أمر من الله يا عمر، اركض اثبت. صحيح الأمر فيه كفر ولكن فيه الخير، كل الخير. وما إن عادوا من الحديبية إلا والقرآن ينزل والنبي تسير به الناقة حتى كاد فخذ زيد بن حارثة ينكسر، حتى كاد فخذ أسامة بن زيد ينكسر رضي الله عنه، وكان تحت فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول عمر: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: بلى إنه الفتح. فجثى عمر على ركبتيه يستغفر الله على ما فعل، وهو يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم أخذ يصوم كثيرا ويعتق كثيرا ويتصدق كثيرا حتى يكفر خطيئته تلك. أرأيتم يا أحبابي في الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا لو تتبعنا قصص القرآن لوجدنا العجائب يا إخوان، حيث أن هذه الآية تعبر عن أحداث قصص القرآن. الشعب المؤمن الذي كان في العون يسومه سوء العذاب، يذبح أبناءه ويستحيي نساءه، والشعب إذا ذبح فيه الذكور وترك الإناث أصبح الشعب ضعيف، أصبح مهزوز، لأن المرأة إذا كبرت وليس عندها رجل ينفق عليها ويسعى عليها راح تمد إيدها إلى الأنذال، راح تمد إيدها إلى المجرمين، فيبدأون يصومونها على عرضها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما يحدث في بعض البلاد العربية والإسلامية، يذبح شباب الدعوة الإسلامية ويدخلون بالسجون والمعتقلات وترصد لهم المشانق، ويترك نساءهم لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يمنعون كل من يتصدق عليهم، ويخرجون أولادهم من المدارس ولا يعالجونهم في المستشفيات. كل ذلك تضييق حتى يصبح الرجل منهم القابض على دينه كالقابض على الجمر. ولكن أين الخير في هذه القضية؟ اسمعوا، لما ولدت أم موسى موسى احتارت فيه أين تذهب به. كل امرأة محسوبة الحساب، متى حملت ومتى ستلد وما نوع ولدها، ويذبح على قدرها وهي تنظر. وإذا بالإله جل جلاله يجعل مكان الخوف أمن، ومكان الكره خير، ومكان الشر رحمة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لا إله إلا الله. وهل تحتاج الأم إلى رضاعة ولدها إلى وحي؟ كل أم في قلبها رحمة تجاه ابنها ترضع بالوحي، ولكن هذه الرضعة رضعة خاصة، هذه الرضعة بأمر الله رب العالمين، لأن موسى إذا ذاق طعمها فيرفض جميع أنواع الحليب والرضاعة حتى يعود إلى آخر رضعة رضع أم فيها. فالله يقول: وحرمنا عليه المرابع أن أرضعيه. فإذا خفت عليه، كان الواحد يتوقع عند الخوف والوجل أن يقول: إذا خفت عليه اهربي به، إذا خفت عليه أخفيه في البيت، إذا خفت عليه غيري اسمه وملامحه حتى لا يظنون أنه ولد، غيري ملابسه مثلا. ولكن ميزان البشر غير ميزان الله يا إخوان، مقاييسنا احنا البشر غير مقياس الله وناموس الله وسنة الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، تلقيه في البحر، مكان التماسيح ومكان الأسماك والوحوش والأمواج التي تغرق والتيارات الجارفة، هذا كله شر في شر، الله يجعل فيه كل خير. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وإذا وعد الله، الله لا يخلف الميعاد، فكان الخير في مكان الشر. إذ نشأ موسى في بيت فرعون يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويلبس من لباسه، والله يمكر ويكيد بفرعون الطاغي المتجبر، حتى إذا بلغ موسى أشده ابتلاه الله وفتنه عظيما حتى توجه بالرسالة. ثم أرسله مرة ثانية إلى فرعون، وقال الله سبحانه وتعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأعطاه الرسالة وأعطاه المعية، الرسالة والمعية، إنني معكما أسمع وأرى. والقصة باقيها معروف، من طفل وليد مطارد صغير في تابوت يجرفه النهر إلى اللحظة الأخيرة، وفرعون تتقاذفه الأمواج وهو يصيح صيحته الأخيرة، وجبريل عليه السلام يقول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: لو تراني يا محمد وأنا آخذ طينة البحر وأحكي فم فرعون حتى لا تدركه رحمة الله. شوف شوف رحمة الله الواسعة. هذا حديث صحيح يرويه السيوطي في صحيح الجامع الصغير: جبريل أعلم مني ومنك ومن كثير من الناس برحمة الله. فلهذا فرعون لطاغوتيته وجبروته، جبريل لشدة ما ينتقم لله ويسأل لله قبل أن يصدق فرعون بتوبته، ألجمه بفمه بالتراب حتى مات كافرا والعياذ بالله. أيها الأحبة، هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة كم تواسي القلوب المجروحة والنفوس المكلومة والعيون المحزونة. الإسلام أيها الأحباب دين الفطرة، لا يصطدم مع فطرة الناس. الإسلام يعترف بأن القتل والقتال مكروه عند جميع الناس، سواء كانوا هؤلاء الناس أنبياء أو كانوا رسل أو كانوا صحابة أو كانوا تابعين. ما في أحد يحب القتل والموت، فطرة البشر كلها تكره القتل والموت، والله يقرر هذه الحقيقة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الإسلام ما يقول: لا لا لا، القتال زين وانتم تحبونه. لا، أول يقرر هذه الحقيقة وهو كره لكم. فإذا أكد هذه الحقيقة التي تتمشى مع فطرة الناس جميعا، أعطى الله دوافع أخرى تجعل هذا المكروه محدود وتجعل هذا المتعب مريح، وهي دوافع الإيمان ودوافع الثواب ودوافع العقيدة. لهذا كان بلال يعذب يعذب يعذب، فيقول: كيف تصبر يا بلال؟ قال: أخلط حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فأصبر. الناس اليوم مع الأسف الشديد عندما يخوضون القتال مع عدوهم لم تكن عندهم تلك الحوافز، لم تكن عندهم تلك الحوافز. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أين الخير؟ الخير يوم أن كان الجهاد في سبيل الله. غاية الإسلام عزيزة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تشتري ذهب من يهودي في المدينة، فقال لها اليهودي: لا أبيعك الذهب حتى تكشفي عن مواضع حسنك وجمالك. فقالت: أنا امرأة مؤمنة وقد نزل الحجاب. وكان يهودي آخر خلفها، فربط طرف ثوبها بطرف خمارها، فلما قامت ارتفع الثوب وانكشفت عورتها، فصاحت: يا سوءتاه يا إسلاماه. وكان رجل يمر من المسلمين سمع هذه المرأة تصيح، ما سأل لماذا السبب، التفت يمين التفت شمال، شاف يهودي يضحك بجوارها، سل السيف وأطاح براسه. شوف شوف غيرة المؤمن والمسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخبر: اليهود اجتمعوا على هذا المؤمن وقتلوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب حصار على بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة، وقد هم بإبادتهم لولا تدخل بعض المنافقين، وأخرجهم ونساهم إلى المدينة إلى خارج المدينة، ثم قضى عليهم بعد ذلك مرض عضال فسك بهم. انظروا إلى عزة الإيمان والإسلام. امرأة واحدة تصيح، أي مسلم بدون تحديد يستجيب لندائها ويحفظ ماء وجهها. الآن كم امرأة في عالم نصيح؟ كم امرأة الآن في فلسطين وفي لبنان وفي آسام وفي أفغانستان وفي فلبين؟ كم امرأة الآن تصيح ولا من مجيب؟ والسبب القتال والجهاد الذي كان كره وفيه الخير ترك. أصبحت الحرب الهجومية محرمة، هذا مكتوب في كل الدفاتير، الحرب الهجومية محرمة، يعني الجهاد حرام إلى يوم القيامة. محمد يقول الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الدفاتير تقول الجهاد حرام إلى يوم القيامة. الواحد منا يقول يا شيخ وين الجهاد وين دنياه؟ شو جاهد أمريكا ولا روسيا؟ احنا فينا شدة أمريكا ولا روسيا ولا الكفار هذيل اللي يجتمعوا علينا؟ أقول الأفغاني المسكين الحازي العاري الجايع ليش الآن يجاهد 5 سنوات ودش السنة السادسة؟ السبب إن العقيدة والإيمان عنده غير عند كثير من الناس. فلهذا عندما أقول إننا نحتاج فعلا إلى أمس الحاجة إلى هذا الإيمان وهذه العقيدة التي ذكرتها في الأسبوع الماضي. اسمعوا هذه القصة ويتترجم حقيقة هذه الآية. أحد العلماء والمجاهدين وكان من الصحابة اسمه فروخ يقول خرجت أجاهد في سبيل الله وتركت زوجتي وهي حامل، فقلت لها يا امرأة ان رزقني بولد فهذا 30,000 درهم انفقيه عليه وعليك حتى اعود. فقالت يا هذا تحرر رزق الحلال، فما عهدناك الا اكلا، فان ذهب الاكل بقي الرازق. شوف كيف المرأة توصي زوجها. يقول فانطلق في ارض الله، وصل الى حدود السند والهند ويجاهد في سبيل الله، عبر الجزيرة وعبر ارض العراق وارض ايران وراح يفتح بلاد الله. ثم عاد بعد 15 سنة واذا به يدخل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد النبوي على ساكنه افضل الصلاة والسلام ويصلي فيه 2 ركعتين. وبعد صلاة المغرب واذا بشاب قد نصب له كرسي وحوله الناس، فلما نظر اليه تعجب، قال كل هالناس مجتمعة الى هذا الشاب الصغير الذي لم يخط شاربه ولا حياته، تعجب. واذا الناس سكوت كأن على رؤوسهم الطير من الاحترام لهذا الطفل. يقول فجلت، مع انه كان مشتاق الى زوجته مشتاق 15 سنة ما شافه. يقول فجلت لانظر هذه العجوبة. يقول فتكلم في التفسير فلم ارى مثله، وتكلم في الحديث فلم أرى مثله، وتكلم في الشعر والأدب فكأن كلامه حبات لؤلؤ الرطب يتناثر بين الناس. فقلت عجبا يا ليت لي ابنا مثله. شوف شوف الدعوة. يقول فأذن العشاء علينا ونحن لا نعي في الوقت، وصلينا العشاء وذهبت إلى بيتي. وأيام أيام المدينة على أيام ما في كهرباء مثل زمان، يسهروا للساعة 12 خلاص، من بعد خلاص العشاء تعشى والناس وناموا، ما في عندهم لا أنوار ولا كشافات. يقول فجئت إلى بيتي فإذا الباب مردود مفتوح مردود. يقول فدفعته فدخلت فإذا بي أرى شخصا ينام بجوار زوجتي. فقلت ويك، وصللت السيف لأضربهما معا. فسمعت الزوج حسيسي فقالت على رسلك يا رجل انه ابنك، قم يا بني وسلم على ابيك. يقول فلما اقترب مني ونظرت اليه فاذا هو ذلك الغلام الذي يحدث الناس. ما ترك عبد لله شيئا الا اخلفه خيرا، وما نقص مال من صدقه. يقول فلما رأيته قلت الحمد لله، أهذا هو ابني؟ قالت بلى، إنه ربيعة الرأي كبير علماء المدينة أفتى وهو بهذا العمر. قال كيف حدث له ذلك؟ قال أما قالت أما تركت فينا 30,000 درهم؟ قال بلى. قالت أنفقتها كلها على تعليمه وتأديبه. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه الأم تخرجت من مدرسة هاجر أم إسماعيل في تخرج أمهات المسلمين عبر الدهور والعصور. وهكذا كان اليهود والصليبيين يخافون من أرحام المسلمات أن ينتج لهم رحما رجلا كصلاح الدين أو رجلا كالظافر بيبارس وقطز الذين اتبعوا التتار والمغول والصليبيين. ما دام هذا القرآن موجودا وهذه السنة موجودة والأرحام تتبع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن اليهود والغرب والشيوعيين لا يفر لهم فرار. والناس 1000 منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. نعم يا أحبابي التربية هي الأصل. واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يؤدي كما يؤدي السليم الأجرب. واحذر عدوك إن أتى متبسما فالليث يبدي نابه إذ يغضب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب. نعم فكم كره هذا الرجل عند فراق أهله وكم فرح عندما عاد ووجد ابنه من كبار العلماء يعلم الكبار والصغار. سبق الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي آية وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قصة أخرى تتكلم عن واقع هذه الآية العظيمة. كان رجل صياد يذهب إلى البحر فيلقي بشباكه في البحر فلا يخرج فيها شيء حتى أخذه الفقر والجوع فتذكر أخا له في الله. يقول فذهبت إلى أخي وكان اسمه بشر فقلت له يا أخي كلما ذهبت إلى البحر وألقيت شبكتي لا يخرج إلي شيء ألا تدعو لي دعوة صالحة فدعاؤك لي في ظهر الغيب مجاب. يقول فابتسم وكان بيده منديل. يقول فقرأ الفاتحة وآيات وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المنديل ثم قال خذه وضعه في شبكتك وادع الله أن يرزقك. يقول فأخذته وألقيته وألقيت الشبكة فأخرجتها وقد امتلأت بالصيد الوفير. يقول فأخذت أبيع منه وأتصدق منه وطبخت منه وأكلت. فلما شبعت تذكرت صاحبي الذي دعاني ولم يبق من الصيد إلا سمكتان ورغيفتان ورغيفة. يقول فأخذت السمكتين المشويتين والرغيفين وذهبت إلى صاحبي وقرعت عليه الباب. فقال من؟ قلت فلان. قال ادخل وضع ما في يدك في الدهليز. علم أنه ما جاء إلا ليعطيه هدية من الصيد. فقلت اتق الله فأنت أحوج مني لهاتين السمكتين كن هما. قال لا لو أكلنا السمكة ما فادت الشبكة. نحن ما دعونا إلا لله رب العالمين ما نريد منك أجر. شعار شعار الأنبياء إن أجري إلا على الله. ولكن احملهما إلى أحوج مني. يقول فحملتهما وخرجت وإذا بي أرى أخا لي في الله اسمه أحمد بن مسكين وقد اصفر وجهه. فقلت له ما الذي أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع. فقال هذا رزقك ونصيبك. كله. يقول ابن مسكين: فما إن حل الرغيفان والسمكتان في يدي حتى كأني رأيت كنوز الدنيا بين يدي. فلما استدرت وإذا بي أمامي عجوز تحتها يتيمة تمدان يديهما إلي. شوف فتنة محنة ابتلاء المؤمن مبتلى. يقول: فهممت أن أمشي لم أستطع وهما ينظران إلي هكذا. يقول: فلم أتمالك حتى أخرجت الرغيفين والسمكتين وأعطيتهما اليتيمة. يقول: فقرت دمعة من عين العجوز واليتيمة، ثم توليت وانكفأت على وجهي في بيتي من الجوع. يقول: فنمت من الإعياء وإذا في بالمنام كأني أرى القيامة قد قامت، وإذا السماء كلها تتشقق وتتفجر، والبحار كلها تسجر، والقبور تضعضع، والناس يزحم بعضهم بعضا في عرصات يوم القيامة، والكل يقول: نفسي نفسي، لا يلتفت أحد إلى أحد، حفاة عراة غرلا لجمهم العرق وأصابهم كرب عظيم. يقول: وأنا من بينهم ألتفت يمينا وألتفت شمالا، أريد أن أعرف أحدا لا أعرف. يقول: فإذا بصائح يصيح: انصبوا لابن مسكين ميزانه. يقول: فوضع ميزان أمامه، ثم قال: زنوا أعماله. يقول: فوزنوا أعمالي فتعادلت كفة السيئات بكفة الحسنة. فقلت: ويحي، هلك. واندفع الزبانية ليأخذوه إلى النار. يقول: فطاحت ملائكة الرحمة: انظروا لعلكم تجدون له عمل. يقول: فجاء ملك يصيح: انتظروا. يقول: فإذا بي يحمل بيديه الرغيفين والسمكتين. يقول: فوضعهما في كفة الميزان فتحرك قليلا. يقول: فدخلت الفرحة والأمل في قلبي. يقول: فطاح ملك آخر: انتظروا فقد جئنا بالإيثار. فقد آثر اليتيمتين على نفسه. يقول: وجيء بالإيثار شيء يحمل، ما أدري ما هو، شيء محمول اسمه الإيثار، فوضع. يقول: فنزلت الكفة. يقول: فلما هموا أن يأخذوني قال ثالث: انتظروا. بقيت دمعة اليتيمة والعجوز. يقول: فجيء بها تفور ووضعت في الكفة، فرجحت رجحانا عظيما وطاشت كفة الزنو. يقول: فعقبت من نومي وقلت: لا إله إلا الله. فدخل السرور على قلبي ونسيت همي وغمي وجوعي. نعم يا إخوان. يقول: وإذا بالباب يقرأ: وإذا بأخي قد صاد صيدا سمينا سمينا فأعطاني نصيبي منه، فقلت: الحمد لله الذي وفقني الله إلى تلك الصدقة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شوف، لو كان يعلم الخير. لهذا أيها الأحباب، هذه الآية العظيمة اعرضوها على كل موقف تقفون. الطالب إذا لم يستطع أن يدرس في أمريكا ووقعت أمامه عقبات، أنت ما تدري يا أخي ويا ابني، أنت ما تدري، لربما لو ذهبت إلى أمريكا تسجن هناك وتعود والعياذ بالله مدمنا للخمر والمخدرات. فكان رحمة الله بك، رحمة الله بك أن منع عنك ذلك وجعلك تدرس هنا. أليس هذه رحمة من الله؟ الحديث القدسي يقول: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. يعني لو خليته غني يبغى ويبغى والعياذ بالله. إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى. أنا مرة كنت أصلي في المسجد، فواحد من المصلين كان بجواري يدعو ويرفع صوته بالدعاء، يعني متحمس، يقول ثم الدعاء: يا الله أنا من متابعيك، يا الله إخواني كلهم أحسن مني، إخواني أغنى مني، إخواني يا الله على الأقل إخواني متحمس. أقول له: أذكر الله يا حجي. قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالظاهر أن إخوانه أغنية، وهو يمكن عنده كيكين مطير يشتري فيه على قد الحال، يمكن الجهد اللي هو يبذله أكثر من الجهد اللي يبذله إخوانه. يمكن إخوانه قاعد على المكتب والتليفون ويوقع توقيع واحد يربح على 100 ألف ما يتعب فيها، وهو مسكين جابر من الصين للليل يبيع له الزيت ولا قلم ولا كذا ولا كذا، خلاص انتهت. لكن الله أعلم سبحانه وتعالى وأرحم بهذا من أمه وأبوه وأخوانه. واحد ما يعلم لو الله سبحانه وتعالى أعطى هذا فلوس شوي ما تلي يبيت اللي في البيت بعد أن يترك الصلاة بعد أن والعياذ بالله يتعامل مع البنوك. لكن الله سبحانه وتعالى أرحمه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أطححته لأفسده ذلك. هم عبادي وأنا ربهم. روح شوف المستشفيات هناك تجد الواحد له 8 أشهر معلقة ريلة في الجبس، وأنا متأكد أنها رحمة من رحمات الله فيه، رحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة اكتبوا ما كان يعمل عبدي حتى أشافيه، فيكتب جميع أعماله الصالحة وهو على فراشه. لكن لو عافاه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو أطلق رجله سأل والعياذ بالله تلقاه في معاصي الله يسعى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يا أخي المسلم، كل قضية، كل مشكلة، كل حادثة، كل ما لا يرضيك، احترقت اللمبة، طفت الثلاجة، اخترب التلفزيون، البنت ما حد تزوجها، كل هذه الأمور تأكد أن الله أرحم بك وبأولادك منك ومن والديك، لأنه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يجب أن نقتنع بهذه الكلمة حتى نرضى. فإذا رضينا توكلنا على الله، فإذا توكلنا على الله فوضنا الأمر إلى الله وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد فيحميك الله من جميع الأذى والشرور. اسمعوا هذه القصة وهي تتحدث عن هذه الآية العظيمة التي هي محور هذا الدرس. رجل يقول كنت حارسا للأسواق، وذات يوم دخلت السوق وإذا برجل طويل عريض وتحته فقير تحت قدميه يتوسل يقول يا أخي رد علي دراهمي الثمانية، لا تترك بنياتي يبتن هذه الليلة طاويات من الجوع وأنت ترى البرد شديد، ارحمني يرحمك الله. وكلما تذلل الفقير تجبر الغني ورفع أنفه إلى السماء. يقول هذا فجئت إلي وقلت يا هذا إني أراك رجلا ميسورا فأعطيه 8 دراهم. فقال ما شأنك أنت؟ إنك لا تعرف هؤلاء المحتالين. يقول فلم أتمالك إلا أن أدخلت يدي بجيبه وأخرجت 8 دراهم ووضعتها بيد الفقير وقلت انطلق، ولكن إذا تعشت بنياتك تلك الليلة فليدعين لمالك ابن دينار. يقول فلما أصبحت الصباح وإذا بي أحس أن قلبي فيه شيء، قذف الله في قلبي حب الزواج. شوف بداية الخير. يقول فبحثت وأخطب إلى الناس ما يزوجوني لأنهم يعرفونني فضلا غليظا. يقول فذهبت فاشتريت جارية من السوق مؤمنة وأعتقتها وجعلت مهرها عتقها وتزوجتها، فكانت نعمة الزوجة ورزقني الله منها بنية، كانت سعادتي في دنيا تلعب بين يدي. فلما بلغت 4 من عمرها خرت بين يدي ميتة. فقلت ويحي، وناديت أمها وجلست تبكي معي. أنظر يمينا فلا أرى إلا بقايا طعامها وألعابها وأصدائها تتردد بين الجدران وقد ماتت باردة بين يدي. وركبني حزن عظيم وهم كبير. يقول فلما أخذ بي الحزن ما أخذه وإذا بي أفكر أن ألجأ إلى الخمر فأشربه. شوف من آدم كيف يضعف ولكن ما يحفظه إلا الله. يقول فخررت على وجهي وإذا بي كأني بعرصات يوم القيامة أجري وخلفي ثعبان يخرج من فمه نار يريد أن يحرقني. كلما جريت اقترب وإذا بجبل فيه نوافذ تطل منه بنيات المسكين ويصحن يا فاطمة أدركي أباكي. وإذا ببنيتي تشير إلى الثعبان فيقف وتشير إلي فأصعد إليها وأجلس بين يديها وأنا أبكي. فتقول يا أبتا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يا أبتا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول ترددها علي في المنام حتى أفقت على أذان الفجر وكأني أسمع صوتها وهي تردد هذه الآية، فاستغفرت وتوضأت وذهبت أصلي خلف الإمام الشافعي، فقرأ في أول ركعة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، كأني أنا المعني بها والمراد. شوف القدر الإلهي إذا أراد الخير بالعدل. يقول فلما استدار من الصلاة أخذ يفسرها للناس وكأنه يحدثني أنا، ويقول يا عباد الله إن الله استبطأ الخشية من قلوب المؤمنين فأنزل إليهم هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ويأني مشتقة من الآن أي الآن، الآن توبوا قبل أن تفوت الفرصة. يقول فذهبت إلى أهلي وقلت هيا بنا نشد الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فسافرنا من العراق إلى المدينة، وهناك طلبت العلم في المدينة المنورة فأصبحت العالم مالك بن دينار، فإن حرمني الله الولد فقد ساق إلي أبناء الدنيا يجلسون بين يدي يطلبون مني العلم. وهكذا الله أيها الأحباب، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول إن الله رحيم رحمن عدل رؤوف لطيف ودود، لا يأتي منه إلا ذلك، أما رأيت إلى الجنين في رحم أمه يغذوه من طريق واحد، فإذا ولد وانقطع الطريق أبدله بطريقين لبنا طاهرا سائغا، فإذا فطم وانقطع الطريقان أبدله بأربعة طعامان وشرابان من النبات والحيوان واللبن والماء، فإذا مات وكان من المؤمنين أبدله بثمانية طرق أبواب الجنة من أي باب شاء يدخل. وهكذا الله أيها العبد، ما أخذ منك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، وما أمرضك إلا ليشفيك، ولكنك تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. إذا جاءك عوادك شكيت الله لهم، فعل فيني ومشيت وحاشني وصارني ما كل أنا ما كذا، فتشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. فلهذا أيها الأحباب الكرام، شكوانا إلى الله رب العالمين في كل أمور حياتنا. لهذا نتدبر هذا الدعاء العظيم الذي دائما أصدر به خطبي، فتفكروا فيه: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتفر خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برد الرضا ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبر الصدق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل، واكفنا كل هول دون الجنة. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.